قال وقوله تعالى لا بأس إلى عادة من وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الاستفهام هنا للتشويق أو للتقرير، يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من ذلك المشار إليه من؟ المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. وقول مثوبة إعرابها إعراب تمييز لشر، لأن الشر اسم تفضيل، وما جاء مميزا لاسم التفضيل فإنه ينصب على التمييز. هل أشار إلى ذلك ابن مالك؟ تعجبا هذا مقتضى تعجب. نعم وبعد ذي وشبهته إذا أضبتها نعم في هو أشار إليها لكن أنا نسيت هذا. أشار إلى ذلك بأن ما جاء بعد أفعل التقديم نعم فإنه يكون منصوبا على التمييز. وقول مثوبة، المثوبة معناه المآل والعاقبة. من لعنه الله هؤلاء هم شر مثوبة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والعياذ بالله، وهؤلاء من؟ اليهود. هذا الوصف ينطبق على اليهود. وإذن اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين. والشاهد من هذا قوله وعبد الطاغوت، فإذا كان في اليهود من عبد الطاغوت وهذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها، لازم من ذلك أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الجملة هنا لنتخذن مؤكدة بالقسم واللام ونون التوكيد. وغلبوا على أمرهم أي الذين لهم السلطة عليهم وهم الأمراء والرؤساء. والقصة هنا أو الآية في قصة من؟ أصحاب الكهف. قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبورهم، وهذه الأمة سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها، بدليل حديث الآتي حديث أبي سعيد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبله. لتتبعن اللام موطة للقسم والنون للتوكيد. فالكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر والله لتركبون لتتبعون، والثاني اللام، والثالث النون. وقوله سنن فيها روايتان: سنن وسنن. أما سنن فإنها بضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بالفتح فهي مفرد وليست جمعا وهي بمعنى الطريق. هي بمعنى الطريق. وفعل تأتي مفردة كثيرا مثل فنن جمعها أفنان، وسبب جمعها أسباب. فسنن هنا بمعنى طريق مفرد، وقول من كان قبلكم من الأمم، نركبوا سنن من كان قبلنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لتركبون، الخطاب للمفرد ولا الجماعة؟ للجمع. ما قال لتركبن، لو قال لتركبن صار للمفرد، ما قال لتركبون ضم ما قبل النون فهو لجماعة. وهذا هو الفرق بين التوكيد التي اتصلت بضمير الجمع أو بالمفرد. وقالوا لتركبون سننا، لتتبعون، ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص، عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع سنة من كان قبلها. ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع. وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع سننها وطرقها، بل من هذه الأمة من يتبعها في شيء، ومن الأمة من يتبعها، وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر. وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تخرج من الإسلام، وهذا أولى، هذا أولى من أن نقول إنه عام مخصوص وأن نطلع على عمومه ونقول هذه الأمة كلها بمجموعها تتبع سنة من كان قبلها، لكن منهم من يأخذ بكذا، ومنهم من يأخذ بكذا، ومنهم من يأخذ بكذا. نعم. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة، فإن بعض الطرق لا يخرج من الملة، مثل أكل السحت، أكل الربا، الحسد، البغي، الكذب، كل من سنة من كان قبلنا، ومع ذلك منه ما لا يخرج من الملة. عبادة الأوثان من سنة من كان قبلنا وهو مخرج من الأوثان. وقوله سنن من كان قبلكم على لفظ الجمع، السنن هي الطرائق وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء في حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق، كلها يجمعها هذا، اعتداء في حق الخالق أو في حق المخلوق. لنستعرض معكم شيئا من هذه السنن. عبادة القبور والصالحين موجودة في الأمم السابقين، موجودة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وجدت في هذه الأمة، نعم وجدت، وجدت في هذه الأمة. طيب، الغلو في الصالحين موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. دعاء غير الله موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. بناء المساجد على القبور موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. اليهود قالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله، نعم، وقالوا إن الله ثقيل، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض. ووجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه، وجد في هذه الأمة من وصفوه بالنقائص، وجد في هذه الأمة من قالوا ليس له يد، ووجد في هذه الأمة من قالوا إنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستوي على العرش ولم ينزل ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم. وجد من ينتسب إلى هذه إلى الملة الإسلامية ويقول بذلك، بل وجد في هذه الأمة من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا بائن عن العالم. أين يكون؟ ها؟ لا شيء، يكون عدما. وجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام. نعم، قال شيخ الإسلام: وهذا قول الأشاعرة. شوف الآن الأشعرية التي بدأت الآن مع الأسف تنتشر في أوساطنا، هذا مذهبه، أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا بائن عن العالم، ولا تجوز الإشارة الحسية إليه، ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب إلى آخر. نعم، تعالى الله عن قوله. الحاصل أنه في مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى بالعيوب عند الأمم السابقين، وصف أيضا في من ينتسب إلى هذه الأمة. طيب نأتي إلى أكل السحت. وجد في الأمم السابقين من يأكل السحت أولا، ووجد في هذه الأمة من يأكل السحت. ما أكثر من يأكل الرشوة من هذه الأمة، أليس كذلك؟ وجد في الأمم السابقين من يأكل الربا، ووجد في هذه الأمة من يأكله. وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله، ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله. وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء، ووجد في هذه الأمة ولا لا؟ وجد في هذه الأمة. كذلك أيضا وجد في السابقين من حرفوا كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى، ووجد في هذه الأمة من حرفوا أيضا. قيل اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا صنعوا؟ دخلوا على كفياتهم على كفر وقالوا حنطة، ما قالوا حطة، ما قالوا احتط عنا ذنوبنا، قالوا لا عطنا ناكل والعياذ بالله، قالوا حنطة. وجد في هذه الأمة من فعل كذلك. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقالوا هم الرحمن على العرش استولى. قال ابن القيم: إن اللام في أحكامه أيضا، فيقول إن الله أحل كذا وحرم كذا، والله تعالى لم يحله ولم يحرمه. وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة. ها؟ وين اللي وجد في هذه الأمة؟ ها؟ هنا وجد. تقول لبعض الناس: قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويقول: لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا. فإذا تأملت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار؟ لا شك أنه للتحذير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول أننا بنحسد، أننا بنأكل الربا، نحن بنعتدي على الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال هكذا إنسان ماذا نقول له؟ نعم، ايش نقول يا جماعة؟ ها؟ نقول هذا لا شك أنه للتحذير، ولهذا قال اليهود والنصارى قال فمن. ثم نقول لهم إن الرسول أيضا أخبر بأشياء ستقع ومع ذلك أخبر، هل هي حرام بنص القرآن؟ أخبر بأن الإنسان يقصي أباه ويدني صديقه، وهذا جائز في القرآن ولا لا؟ لا. وبأن الإنسان يكرم زوجته ويعق أمه، وهذا ليس بجائز بنص القرآن. هو الأمهات وتقضي الأرحام، لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل، التحذير من هذا العمل. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، وجدت لها أصلا في الأمم السابقة. وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لرجعيون، أليس كذلك؟ موجود. المسألة المعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتبعوا سنة من كان قبلكم. هل يدخل مناسبة الحديث الباب؟ واضح أنه لما عبدت الأمم الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. وقوله حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محاذي، وهي منصوبة على الحال، الحال من فاعل تتبعون، يعني حال كونكم محاذين لهم. حذو القذة بالقذة، ما هي القذة؟ القذة هي ريشة السهم، السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلا، فلا بد أن تكون ريشه متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأن ما هي موجودة، نعرف ما هي الريشة التي توضع، لكن هم يقولون لا بد أن تكون متساوية الريشتان وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الله أكبر، نسأل الله الحماية. لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب من أصغر الجحور، فإنكم تدخلونه، تدخلونه. لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن اقتطع دون ذلك كذلك، ومن اقتطع ذراعا من باب أولى. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يجوز فيها وجهان، اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف، التقدير أتعني اليهود والنصارى، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية؟ ما تقول يا حسين، إنشائية ولا خبرية؟ مش السبب؟ لا. ما تقول يا رشيد، إنشائية ولا خبرية؟ لماذا؟ يعني معناها أنها استفهامية، والاستفهام تقدم لنا في باب البلاغة أنه من باب إيش؟ الإنشاء، فهي على تقدير همزة الاستفهام، يعني أهم اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى، واليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى.